النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في نفر من أسد وغطفان قالوا إنا نخاف ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود. نعم وقيل النصر هنا المقصود به الرزق كما في قول ابن عباس وعطاء ومجاهد رضي الله عن الجميع والأمر والصحيح في ذلك أنها على التعميم كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أمس أن الله جل وعلا كتب له النصر في الدنيا والتمكين ونشر الدين وأما في الآخرة فسيكتب الله له الكرامة والمقام المحمود وهذا لا ينبغي لعبد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بيده لواء الحمد يوم القيامة والجميع ينضون تحت لوائه وهو الذي تكون له الكرامة. ما من نبي إلا يقول نفسي ارجعوا إلى فلان والنبي الذي يقبل ويقول أنا لها وفي رواية بأبي وأمي يقول أمتي ثم يستأذن على ربه جل في علاه فيؤذن له ويخر ساجدا تحت العرش ويقال هذه الكرامة التي تظهر هنا في عرصات يوم القيامة فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع ما من نبي إلا يقول نفسي ارجعوا إلى فلان والنبي الذي يقبل ويقول أنا لها وفي رواية بأبي وأمي يقول أمتي فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء لفصل القضاء بين الناس وهذا المقام المحمود وينصر الله والله تعالى نصره في الدنيا وحفظه من المنافقين ومن الذين يرجفون في المدينة وحفظه الله تعالى من اليهود ثم يستأذن عليه كما أدبوا عليه العرب جميعا وأتوا محاصرين في المدينة وأحكموا الحصار عليها وظن المؤمنون أنهم محمد ارفع رأسه كما قال الله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم جاءوكم من فوقكم وأسفل منكم وإزدغت الأبصار وبرقت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء لفصل القضاء بين الناس وهذا المقام المحمود وينصر الله والله تعالى نصره في الدنيا وحفظه من المنافقين ومن الذين يرجفون في المدينة وحفظه الله تعالى من اليهود الذين يؤلبون عليه كما ألبوا عليه العرب جميعا وأتوا محاصرين للمدينة وأحكموا الحصار عليها وظن المؤمنون أنهم قد هلكوا كما قال الله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزدغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكنهم ما تزعزعوا وما تزلزلوا وما حادوا عن دينهم وتمسكوا به وباتوا منتصرين. قال الله جل في علا في وصيم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم. فانظر كيف كانت المكافأة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وورثهم أرضهم وأرضا لم يطؤوها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى بعد اللأواء والشدة التي حدثت بردة المرتدين قتلهم أبو بكر وأوقفهم وأوقف مد الردة واستقر الأمر، فاستلم الراية عمر بن الخطاب ففتح الله عليه الفتوحات. من كان ظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. طبعا السماء هنا العلو، السماء هنا العلو كما قلنا أمس أنه السقف، يعني يجد بحبل فأشنق نفسه. وقيل المعنى، وهذا معنى بعيد، فليمدد السماء ثم ليقطع، يعني يقطع الوحي الذي ينزل على نبيه، لأنه يكون مغطاظا من الوحي وفيه من الحسد والحقد على النبي من أجل الوحي. فإن أراد أن يذهب غيظه فعليه أن يقطع الوحي. هل يستطيع إلى ذلك سبيلا حتى يدخل الجمل في سم الخياط؟ هنا تبكيت وتقريع وتوبيخ وأيضا إهانة وذلة. مهما عمل لا يمكن أن تزول النعمة عن صاحب النعمة. فالحاسد دائما يحترق، الحاسد دائما يحترق ولا ينال ما يريد. تبعه هو حاسد، وحسده أن تذهب النعمة عن صاحب النعمة تزول حتى لو لم تأتي النعمة. هذا حاسد حاقد، والحاسد محترق. وأعظم ما في الحاسد سوءا أنه يقدح في حكمة الله جل وعلا، كأنه يقول لما تعطي فلان ولا تعطي فلان، ولا يعلم بأن الله يضع الشيء في موضعه وأن الله عليم حكيم سبحانه جل وعلا. ولذلك قال وكذلك أنزلناه آيات بينات أن الله يهدي من يريد. وكذلك ما تقدم من الآيات أنزلناه، يعني القرآن، والقرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وحرف، وسمع جبريل ونادى به إلى الروح الأمين. وفي قول إن الله يهدي من يريد تكلمنا عنها أمس، وبينا الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، والسياق حاكم. ممكن أسأل سؤال من الأهمية بمكان، هو في قولي وأن الله يهدي من يريد، أنا أدين الله بأن الإرادة هنا كونية، فلو أحد عنده شيء غير ذلك يبينه لي. وأيضا لابد من السؤال، وكيف وصلت ورجحت بأنها الإرادة الكونية؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، المفروض السياق يجعلها شرعية لا كونية. أريد التفصيل في هذا الباب، ليتكم تفعلون. السياق مهم جدا، السياق المفسر مهم جدا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. السياق حسن حسب الكبار أو ذلك رد عليه. نعم نعم الله يهدي ما يريد. هو الله تعالى يبين له احترق ومت ولن تتحرك النعمة من ممن أنعمنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هداية عامة للمؤمن هي إرادة كونية شرعية كتب الله ممتاز. أنا أريد من السياق هذا هداية توفيق طيب جيد. ها ما عندكم يصرح صدور المهم السياق طبعا الشرعي لم يبين أنها وقعت في هذا الفارق من الكلام الشرعي. جيد السياق ممتاز أثر جيد جيد. السياق أنا أريد من السياق إيش السياق الذي يجعلنا نقول هي إرادة شرعية. طيب احنا ممكن نقول اجيب انا احيله علي. طيب انا ارى في القوم جهاد صحيح من زمن ما ادري ما الذي كان عنده فغاب اكثر من مرة هذا ليس مستعجما بل هذا اعرف انه ليس ابدا لك بخلق ولست ممن يتقاعس في حال من الأحوال. عامة نسعد جدا عندما نراك. أسأل الله جل في علاه أن يوفق الجميع لكل خير وبر. سهل الله أمرك وفتح عليك ونفع بك الأمة الإسلامية. هذا الذي نؤمله وأرجو أن يكون المانع خيرا واستدراك ما فات. أرجو ذلك. ممتاز يا سلفي ممتاز. هذا الذي أريده. السياق هنا حاكم خلي بالك شيخ. والله لا لا جيد هذا جيد الحق كما هو قال وكذلك أنزلناه آيات. إذا آيات هذه إرشاده أنا قلنا هداية الإرشاد هي الآيات والرسل لتبيين. فلما قال وكذلك أرسلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات إذا هذا هداية الإرشاد هو الآن. هذه هداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة فالسياق على الشرعية لكن حقا السياق يثبت في بدايته الشرعية لأنه قال أنزل والصحيح أنها كونية لأن في السياق التخصيص والتخصيص يدل على الكونية الشرعية. التخصيص يدل لما أذن هل المغرب أذن عندنا هنا موقعنا دول من كل مكان شوية أشهر الإنسان، لكن نحن مش اسكندرية. اللهم احفظنا احفظكم يا رب. طيب جزاكم الله خير، نبع الله بك ذلك. في السياق كما قلنا كذلك أنزلناه آيات هذه ذات الإرشاد والهداية والبيان، لكن أعلموا ما أعلموا. أنا مثلك لا يغيب إلا أن يموت فقط على الكونية، على الإرادة الكونية. وقول الله جل وعلا أن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما إن الله على كل شيء شهيد. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، الصابئة اختلف العلماء هل هؤلاء لهم كتاب أم لا، وكان علي أو غيره يقول لهم كتاب. والصابئين والنصارى قال الذين هادوا اليهود لهم التوراة، وكان موسى عليه السلام بل أغلب بني أغلب أنبياء بني إسرائيل إليهم، وعيسى عليه السلام هذا العهد الجديد، والتوراة العهد القديم، والنصارى والمجوس جمع الجميع، جمع جميع الأمم. والذين أشركوا مع أن هؤلاء جميعا أشركوا، الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس أشركوا، والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وهذه فيها دلالة من السياق أنه لابد من المنازعة، لا يستوي لهم الأمر. وهذه حتى لا تتعجب من العداوة الضارية بين أهل الكفران والإسلام، الله يبين كيف البغض لأهل الإسلام. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فيها دلالة واضحة على العداوة الضارية بين أهل الإسلام وأهل الكفران. نعم. لذلك قال الله تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، في التنازع إن الله يفصل بينهم أي يقضي بينهم يوم القيامة، فيقضي بينهم ويجعل الكافرين في مكانهم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المنازع بين الطوائف والعداوة لابد أن تكون، لأن البراءة من الشرك أصل في توحيد الله جل في علاه، ولا يصح إيمان عبد حتى يكفر بكل ما عبد من دون الله جل في علاه. من قال أنه آمن وصحح عبادة من عبد غير الله جل وعلا يكفر بذلك، إيمانه لا صح عند الله. لما يخرج رجل يدعون أنه بحل الفقه، ومن فقه أنه يأتي إلى أهل الكفر يريد أن يجعله من أهل الإيمان، هذا كفر مبين، كفر مستقل، هذا كفر مستقل أصالة. ومن يقول بأنه لا عداوة بيننا وبين أهل الكفر كمن قال قائلهم، قال أن الذي بيننا وبين اليهود هي الأرض، لو أعطونا الأرض خلاص انتهى الموضوع، ما في عداوة. هذا أيضا ضلال. الحق أنه لا مودة في قلوب المؤمنين لأهل الكفر. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم، إلى آخر الآيات. وأما قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هنا هو القسط، البر هنا والعطف عطف إيش؟ والعطف هنا عطف تفسير، يعني عدم الظلم. البر هنا عدم الظلم. يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد أحد كتب الله في قلب الإيمان يواد الكفر. وهذه مسألة وجب إتقانها. وقول الله جل وعلا أن الله يفصل بينهم فيها دلالة أن العداوة لابد مع محتمة، فهي من السنن الكونية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس يقال وكثير من الناس، معناه في الآيات قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أنا أريد توجيه ذلك، توجيه ذلك، لأنه قال: وكثير من الناس، كثير يسجد يعني، وكثير من الناس، معناه قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف توجيه هذا؟ كيف توجيه هذا؟ طب هو الحق إجابات جيدة جدا، لكن يمكن أن نقول كثير من الناس يقصد بذلك كل الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا في الأفق، سد الأفق كثير، نعم ما شاء الله، نعم الأولى أسد، نعم. فكثير من الناس يعني من الأمم من أول منذ خلق الله آدم إلى آخر خليقة، والذي يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد سد الأفق، فقال بأبي هو أمي أمتي هذه؟ قالوا لا، هذا موسى ومن معه. ثم رأى سواد آخر سد الأفق أكثر من الأول، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأفضل من ذلك فيكون هذا هو المقياس. لذلك قال الله تعالى وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب، وفيها أن كل الخلق يسجد توحيدا لله جل وعلا، وفيها أن كل الخلق يسجد توحيدا لله جل وعلا، فالنجم والشجر الجميع يسجد لله جل وعلا، بل الخلق جميعا وظلالهم بالغدو والأصال، كما قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهؤلاء كثير من الناس يسجد موحدا لله جل في علاه، وكثير حق عليه العذاب هم الكفار لا يسجدون ذلا لله جل في علاه، وظلهم يسجد رغم أنوفهم. وكثير من الناس أبى السجود، فهذا الذي حق عليه العذاب، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه معناها أن الله تعالى إذا أراد كرامة عبد أكرمه بالذل له بالسجود في الأول السياق هذا من ذلك، وهذا الشيخ يريد بذلك أريد لي التخصيص وهي الإرادة الكونية للسلود، فأكرمهم الله تعالى بالسلود، وفيها دلالة على أن أفضل شيء يتعبد به المرء السلود، ولذلك أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد، وأن الذي لا يسجد لله جل وعلا فقد أهانه الله جل وعلا. ولذلك قال ما يغني الله فما له من مكرم، فالكرامة كل الكرامة أن يسجد لله طواعية، وكلما ذل المرء لربه وانكسر قلبه وسجد لربه ارتقى فوق السماء العلى، ولله الفضل والمنة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الساجدين حقا. وأنت ترى المنافقون الذين كانوا يسجدون غبنة دغلا وكانوا يسجدون خوفا أمانا لعرضهم ودمائهم وأموالهم، يأتون يوم القيامة خدع الله فخدعهم عندما يكونون في عرصات يوم القيامة باقين مع أهل الإسلام والتوحيد، يأتيهم الله جل في علاء على الصورة التي لا يعرفونها، فقال من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيقول فيكشف الله تعالى عن ساقه فيخرون جميعا سجدا لله إلا المنافقون، ولا يسجد إلا من سجد إخلاصا لله جل في علاه. يرجع ظهورهم طبقا فلا يستطيعون السجود. ونسأل الله تعالى السجود الحق لله جل في علاه، وأن تسجد القلوب قبل أن تسجد الأبدان. اللهم أمين رب العالمين. الفوائد المستنبطة: يمكن أن تنتزع فائدة مهمة، العذر بالجهل، وكذلك أن تنتزع آيات بينات بينات، فلا يكون العقاب إلا بعد ذلك، بعد البيان يعني. خلق الله الكون كله لتوحيده، لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى يا رب.